لكن حينما تريد ان تحط المخاطر على جعل هل تذهب الى فلان تصبح خيرا؟ لان انا هنا احط على الذهاب الى فلان ليظهر اذا كل لون من الوان الطلب يقصد ان يكون مع حواسه مفيدا للمعنى مع لازم الفعل المضارع في جواب في غرض. هذا هو الذي يعني قدم الشيء. وبعد ذلك سناتي الى جواب للادوات، لان الجد في جواب الغرض هذا من الادوات. اما الادوات فهي نوعان، نوع وظيف يلزم فعل واحد، ونوع طويل يلزم فعل. اذا عندنا الجواب انقسم الى قسمين، جواب يلزم فعل واحدا وجواب يلزم فعل. يعني لما ولما ولما ولما ولام الامر ولا في النهي والدعاء. يعني لام ولام ولام الامر ولا النهي على لغه البعض. لام ولام لا وبينهما فرق. ولام الامر لم ولا النهي، وتناقض مع كل حرف وقف. الشيخ يقول لم في قوله تعالى لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. لم يلد المضارع من دونه ايه؟ لا. ولم يولد بلا ولم يمر وبلا. فقال المرء يمول. انتبه الامام ان النور كان في الجسد والله كثيرا يقول اذا التقى بها سكنا ماذا نصنع؟ لا بد من التقمص من احد السكنين. التعليل لا يصح الا لو حدث. نعرف ما هل يقصد الحرف الضعيف ام الحرف الصحيح؟ الضعيف، لان الضعيف يحكي ضعف لم يحكم على السلامه. إذن المرء هنا عرف بأنها الحرف الضعيف، والضعيف للإمام الأمين خير، وتصبح العبارة ولم يكن. وأيضا لم يلد، أقصد أيضا لم يولد، لكن الولد أيضا خير. ماذا لأنها وضعت بين يلد مفتوحة أو لا؟ وكان الرجل على وقعت الواو بين الفتح والكاس إنها لا تستريح، يتستريح مع ما يشبه الذي يشبه الضم. ولذلك في السور لم يولد، لما جاءت الضم جاءت الواو. لكن حرم بقول هذا لان ربنا ايه؟ لا فتح. ولذلك ونحن في الابتدائي الحد القديم عن الاعداد رايت الصرف استنى بشاهدها يقول وقعت الواو بين عدو وتانيها حزن. انا قلت بين عدو وتانيها الحروف يعد بعضها بعضا كانت عدو وتانيها. فلما تكلمنا وتكلمنا عرفنا ان الحروف تنفصل عليها، يعني تسكت مع حرف ولا تستريح مع وصف، فالوصف يستريح مع الضمير لكن لا تستريح مع الفتح. لماذا؟ لان الفتحه ليس عبره، فتحه تحتاج الى ذلك. يا ايها الذين امنوا يا كبير الفتح بعدها ايه؟ اني الياء وجاء تسريح مع الايه؟ مع كل حركه لها حرف يستريح معها. طيب جاء الواو بين الفتحه وفتح على الياء، والياء ايضا يعني من حروف العله، حروف العله كلها حروف عين، ولذلك الياء مع الواو لا بد من تغيير بعدين للاخر، اما تغيير الحرف هذا هو علم الاعداد والابدال في فن الصرف، وهو ملف الابواب التي كان كان الكلام الابدال. مع الواو الياء مجموعه الواو، وبعد الواو الساكنه كسر، يعني هي لا تستريح في هذا المكان، وما اصنعه الدوله اذا لم يكن ثقيلا، الثقيل منا ايه؟ لم يكن، اذا حلت الواو لانها وضعت بين الياء الممسوحه قبلها والكسره التي بعدها، وهذا الموضع لا تستريح في الواو اذا ضاعت وفي حسبها. أي موضع في القرآن فيه نفس الكلام تغير وضع الأمر، يعني من يرد الله به خيرا يفسره فيه كلام ليس قائلا، فمن ومن يرد به بالحال أصلا يريد وضع الياء كلها لماذا في انتقال الساكنين؟ هذا من باب فهم العبارات في نفس الحروف. نعم. ولم يكن حرفاً ولم يكن حرفاً، إذا حرف والإنصاف يكون حرفاً. في أمثلة هذه الواو لم يكون مثلا وإنما هي حرف علة، حرف علة ليس مثلا، لا يوجد أحيانا تأتي بمثل وأحيانا تأتي ساكنة، وتسمى حرفا عليلا أو حرفا لينا، وعلى هذا يبقى إذا كان مستريحا يرفع ما يشرب وينام، أما إذا كان يعني حركات لا يستريح معها لأنه مستريح. حرف العلة هي كلمة العلة، كلمة نصب للجميع سواء كان مثلا أو لم، واضح؟ يعني هو حرف العلة. ولم يولد تقيم على وقت من الواو جاء السنه لانها طبعا اعطت يولد، تمام؟ وانا اعمل عقلي على هذا وان كان من غير الاسئله الا انه ربما لا يجوز اذكره في مثل هذه المواقف، او يوسوس الشيطان ليريد الاختلاف على الكلام، فنحن لنا ضوابط في لغه العرب، يعني لغه العرب مبنيه على التخفيف، اي شيء فيه شغل ماذا يفعل به العرب؟ اما ان يبصره بالتعليل او بالحج او بالفرج. يعني قال الصحابه لدليل المبارك يقول لان ادم مقصودها وباع صهبايع لدليل المبارك كبير. طب لماذا اقول ذلك؟ نقول لان الواجب تحررت وانفتح ما قبلها فالفتحه لا تنادي ولذلك قلت بقوله ألفا لمناسبة الفتح وهذا ليس صحيح. نعم. فيأتي القرآن ويقول قل من حضر من هذا الذي مجلس. ولذلك رد الإمام الذي مشاع على أحد علماء الشام حينما أرسل إليه في الخطاب وقال بلغنا أنك تأكل الرقاة وتجلس اللقاء. يا سلام على المشايخ، تأكل الرقاة تعرفونها في العيد الأكبر وتجلس اللقاء في بلاد يعني ناعمة. وكان مجلسه في سعد لماذا؟ وهل كان يقول الرباط عبده هذا الرجل جعل كل ما يأتيه من الطاعية الجديدة كما قال الخليفة كل ما يأتي من الطاعية الجديدة إلى خزانة الدولة يعطى لذلك المسعد ويصلي من الشعب لأنه رفع مسألة ردا قد حذر العلماء في المشارق والمغارب. فلما كان الرد بتوفيق الله والعلماء كلهم تبعوا هذا الرد قال الخليفة يعرف أن يدخل إلى خزانة الدولة من الطاعية الجديدة ليتصرف فيه الله المسعد. فأخذ ما كان يأتي له وتعالي له للعلماء والطلاب والفقراء والمساكين واقام الزكاه واتى بالطباخين واتى بالعاملين وصار الناس يعيشون في نعمه الله وفضله. فراح الى الشام نادر له كما يريد وياتي قال ان بلغنا انك تاكل الرقاء وتلبس الرقاء. فرد عليه وقال بسم الله الرحمن الرحيم قل من حرم الايمان الله الذي اخرج بعباده افضل لبني الحزن. يا الذين امنوا في الحياه الدنيا خالصه الدنيا. فالله اكبر انا عامل ايه؟ انا كنت الصبح معك شيخ الله ويحتاج الى وزن ونور لانه ما حلو. ولذلك سبب العرب قد يقولون محمد على كل حال ربنا هذا رب ولنا أرباب، فيعني نريد أن تتبرع معنا بحيث نعبد كل هذه الآيات، فتعالى معنا اعبد الله معنا اعبد الآلهة معنا وفي السنة التالية نعبد إلهك مع الله. قال الله عز وجل لا يشرك بالله، فنزل قوله تعالى قل يا ايها الكافرون لا اعبد ما تعبدون وانتم تريدون ان تضحكوا علي، لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد. يعني حتى لو قلت انني كنت معكم في عالم في العام الثالث تقولون او الشرك، لانه لا كلام لكم ولا انا عابد ونكرست للتكليف لا اعبد ولا انتم عابدون ما اعبد. وفي الختام لكم بنفسكم يقصون والى من ايديهم يقصني فانا على ما انا عليه وانا اترك لكم الزمان والله محيط بما تعملون وكل نفس بما كسبت رهينه. ولذلك بدأوا يفكرون تفكيرا اعمى منهم من امن ومنهم من كفر. اذا لهم هنا حينما تاتي على الفعل تحدد الزمن وتؤثر بالمعنى والمبنى. اذا العرف نفي وجد وقال، لكن هل النفي هي يكون على الجواب؟ والله في كلامنا نحن تفيد النفي المنقطع الماضي في كلامنا نحن، اما اذا الكلام في جنب الله فان النفي يكون نفي كيف؟ نفي يعني ذلك الحكم الثالث. لماذا؟ لان الكلام انا بحق الله، اما اذا كان بعضنا نحن فانه ماذا تريح. يعني مثلا انت تقول ابني فلان ماذا تفعل يا بني؟ انا والله لم العب، اقول لك هناك العب لان انت لفيت الفعل في زمن الماضي، لكن الان الحكم ضرب. ولذلك اذا كان كلاما في جنب الله فان الحكم يكون واحدا لان الله واحد، واما اذا كان الكلام معنا فانها تتغير كل يوم هو في شان. هذا فيه كلام ولا يجاب عليه. نعم. هو احد نعم. يجوز ان تكون قرارا وان تكون نصب، والقرار اصل في المعنى. دائما القرار وصف في المعنى. حين تقول محمد مكرس فليقرأ هذا ترى انه وصف، اذا هو وصف المعنى. ولذلك لو جاء خبر بعد خبر يجوز اعرابه خبرا ثانيا ويجوز ان يكون صفه. ولذلك ابن مالك رحمه الله قال واخبر باثنين اخبر اي العرب او باثنين او باكثر عن واحدين فهم سراء شعراء هم سراء مبتدا وخبر خبر ثاني. واذا صح فيه ان يكون مبتدا في الاصل وكما نقول الخبر وصف في نعم. طيب ننتقل الى لما قال تعالى لما يرنا امرا حينما نقول فلان لم يزال ولم يزال يعني الى الان، اذا النفي بلما ياتي ماضي متصلا بالحاضر، النفي لم يكون الايه المهر لانه موصولا بالايه بالحق. ان النفي بالامر اوسع لان لم نفيها في النار او المقطع اما لم نفيها في النار ويتواصل الى الحول الذي نحن فيه فلم يذهب الى عمل ولم يعني وللان لم افاد المضيف ولم افاد افادت مع المضيف ان الحضور ولذلك قال لما لقي امره لا يزول فيه لقد ثم إذا شاهد الإنسان كلا لا يعني الله عز وجل أمرنا وحدد لنا ما أمر وطلب منا أن نقوم بما أمر الذين يعملون ولا يعملون يرون هكذا يرون الناس يصلون وهم لا يدخلون بيت الله للصلاة تقول يا أخي المسلم وإلى الآن لما تؤدي ما أوجب الله عليك إلا لما أفاد بنا المتصل إليك وكذلك في قوله تعالى فلما يذوق عذاب يعني اذا لم يذوق لان الكافر في دنياه يظن انه سيعيش هكذا حتى تنتهي الحياه ويظن ان الدنيا كما يقولون هي الى حياه الدنيا نموت ونحن يعني مش فإذا انتهت حديثنا فإنتهى الأمر نقول لهم هناك عذاب في الآخرة وما في الدنيا من باب المقدمات للعذاب الذي يكون في الآخرة وإلى الآن لم يذوقوا عذاب ولذلك جاء التعبير بقولك لما يذوقوا عذاب يعني إلى الآن وإنما كان العذاب إيه؟ من بعد الدنيا من فلك الندم ولما الندم تجتمع ما علمها بالنفس الا ان النفس لم يبقى في الحال يعني يكون انقطاع اما لما فان النفس فيها لا بد ان يكون قبل ايه في الحال ولذلك الكتاب قال وتفارقها يعني ما تفارق لم في اربعه امور المنفي بها مسبب الانتفاء الى زمن الحال تكمل فلم قد يكون مستمرا كما في قوله تعالى لم يجد ولم يولد وقد يكون مقاطعا كما في قوله تعالى على الانسان حين ولدته هذا الانسان وهنا هذا الأذى على الإنسان ألف ولد العهد يعني إنسان معصوم الذي كان مظلم من الذي كان مظلم؟ ولم يكن شيئا مذكورا لم يكن ثم كان يعني لم يكن آدم عليه السلام شيئا هو يعني كان في العالم ثم إن الله قطع هذا الحكم وأوجده وكونه وصار شيئا مذكورا إذا لم يفيد النفس ولكن قد ينقطع الحال وهذا ما قال الشيخ وقال أيضا في الشهور أن لما لا تقتنع بحق الشرع بخلاف اليمن. يعني ان لم تكن قرب. يعني انت تقول ان لم تكن قرب. اذا كان هنا شاهد مع ام لا يجوز ان تاتي ان مع ام لان ام ينقطع الحدث مع ام. اما ام فان النفس لا يتبنى اليه الى الحد. وانا شاهد الفارق اليوم ذلك ان النفس مع ام مستمر الى الحد والنفس مع ام تقوم ايه؟ اه انه يكون في الماضي نأتي على ذلك إلى لام الأمر. لام الأمر كما في قوله تعالى لدور سر ذو سعة سعة يعني غنى من سعة يعني غنى. فاللام في قوله ليوجد هي أصلها سليمة ويظهر السكون لما طبق الكلام الذي قبلها على لسانه. او هل قبلها حرف العطف ولم يخرج محمد من قول الله تعالى. اذا اللام الذي كما بناء الارض هي لام ساكنه تدخل على الفعل المضارع فيوزن ويتحول معناه الى امر. والامر لا يكون الا في ايه؟ في المستقبل. كان لا الامر بخلاف لا تطلقه. لكن لم بعد ان خلق تاتي لام وتتعلم المستقبل الامر. بالذات للعبيد. اذا انقلب المذاكره ليس الان. لا بعد ايه؟ بعد الامر. فاللام هنا تسمى لام ايه؟ لام الامر. لانها تعطي للفعل المضارع بعد الامر. تحوله من كونه مضارعا نفعه الحال والاستقبال الى كونه ايه؟ امرا سيقع فيما بعد. في ذلك اذا ما معنى ذلك ذلك ليغفر ذو سعة من سعته معناه ايه؟ امن الى الله جميعا من فضل ذلك عنه. طيب لا اذا جاءت مذكوره بشيء فانها كريمه. اما اذا بدانا بها حضرناها للكشف. اه الحركه لا تغيرها وانما المعنى فيها كما قلنا ليرجع بين روحه. يعني هو يطلب من الله عز وجل ان يميله. قال انه ماكثون لان الله عز وجل جعل اهل الجنه في الجنه وأكبر النار في أهل النار جعل كل واحد في مكانه آية. الله عز وجل يعطي إشارة بأنه لا موت. فأهل النار يتمنون أنه يرجع إلى ربه. يعني نفسي هذا العذاب يطلبون من الله عز وجل أن يميته أن يقضي عليه. إذا الباب يسمى لهم لا بالامر. والامر هو الاعمال كمان لان الامر وان كان بالظاهر الا ان المقام يعطي الامر فرعا اخر. يعني يرجع الى ربه هذه امنيه. امنيه الكافر انه يظن يا ليتني كنت ترابا. يعني يا ليتني كنت كالحيوانات والحيوان على أن يشكل الكتاب ويعطي له العهد في كل ما كان مخلوقاته حتى يعبر بين الشاة القرناء والشاة الجماد كما ورد يقول الله عز وجل لا يكون الواقع والكافر يتمنى ان يكون ايه يكون الواقع وطلع في نفس المعنى يقول يقضي علينا ربه وفي الاثار ان اهل النار يريدون ماردا ومن هذا ايه رب الله يا مالك قد حق علينا الوعيد يا مالك قد ساب منا الصليب يا مالك قد مضجت منا البيوت يا مالك اخرجنا منا فانا لا نعود على ورق بعض الاثار بل يجيبه الملك على زمان الحاله حين امان ولا خروج من كلام الهوان اختبوا فيها بغرض الحجاب ان تنسى الرجوع اللهم اهدنا من قول معلم كل عمل مقربون الى النار اذا في الايه في هذا النار ويوصل منه التملك يقضي علينا رب قال انهم مالكون فقد جئناهم بالحق ولكن اكثرهم للحقون هذا ما كان لهم في دنياهم فكان مالهم مما كانوا عليه طيب اذا هذا هو ما كان للام الذي للامر ولذلك سماها بلام الطلبيه ان كلمه طلب معناها ايه امر هناك لا لا وعلى الف تاتي ايضا للطلب ولكن الطلب هنا منها انما يتكفى الى يسمى لا المال اذا عندنا لا فقط عندنا لا ولا اشكال لا الذي معنا هي الذي تكفي المضارع وما لا المال يعني عندما انهى واحدا عن الكسل يا فلان لا لا ايه لا ولا ماهية معناها طلب الكرم فعلا وطلب ولكنه ليس طالب الفعل كما طلب ايه للكرم سواء كان فعلا او كان سيوجد يعني حينما ارى طالبا من طلاب الدراسات ولا معه رجال ولا بد من العمل اقول يا فلان ان اردت الموضوع نعم وجعلناه نعم اهدى ولا تتهاون لان انت الامر لا تتهاون لا ولذلك كثيرا يقولون الامر والنهي سواه يعني كل امر في دجله وقل لكم في يقينه ايه؟ اي امر حينما يقول سبحانه واقيم في داخلها ولا تؤخرون وهذه الزكاة ولا تؤخرون اذا قلت في يقينه ايه؟ لا ولا تهنوا ولا تحزنوا هذا ايه؟ لا في داخلها امر لا تعلم والله لا تأذن ولا تعلم وأنتم الأعلم أي ادخلوا من كان كذا وشهدوا في الله حق جهاله وأنتم الأعلم ولذلك شرط في النهاية قد يقولون يعني طالما عندكم الإيمان فإنكم ستنتبهون وأما إذا لم يكن إيمان فلن يشعر هناك لا تكون نافية ولا نافية تؤثر في المعنى بمعنى يعني إذا تقول فلان لا يذهب إلى عمله في هذه الأيام لأنه قريب لا يذهب لو كان الواقع هناك لاحظ تسمى لا المؤكدة للإثبات، حولت الناس ولا إلى إيه؟ إلى الإثبات. كما ترى في قوله تعالى لا أقسم بهذا البعض على البعض، يعني أقسم قدر من المؤكدة. إذا أراد أن يؤكد على القدر فلم يأتي بتوكيد لا من لفظ القدر ولا من معنى، لا أتى بحرف التوكيد وهو إيه؟ لا. إذا ما أصبحت لا مرة أن تكون توكيدا ومرة أن تكون ناشئا ومرة أن تكون إيه؟ هذا دليل على أن لغة القرآن تعطي للسامعين بعد من الفكر، يعني فكر في مقام لا هذه اللي هي في مقام النفس، مقام النهي، مقام التوكيد على الإثبات، المقام هو الذي يحدد. إذا عندنا جاء الناهية من أدوات الفكر. يعني فرق بين النافية والمعجزة؟ النافية بعدها المضارع مرفوعة. لا هو بين الإثبات والمقام. نحن كبير بشكل. فإذا وجدنا المعنى على النفس إذا يكون الفعل مرفوعا. فلان يجلس في بيت لا يزال بالعمل. إذا هنا بيت. نختلف عن أن المضارع يكون مرفوعا. أما إذا كنت تطلب منه يا فلان ما الذي يجعلك تتنبه يا فلان هذا وبذلك ولا تبرر اذا لا هو هاكله لا هو ايه لا ولذلك دائما في البلاغه يقولون المقام هو الذي يحدد اتجاه الكلام. حضرتك ينفع تكون هنا في المقام إذا كان لا من المتكلم بما يخاطبه تقول ناهية إذا طلب منه الكلام أحيانا المخاطب تطلب منه الكلام عن الكلام، أحيانا تخبره أو لا، يعني مثلا تقول للمخاطب يا فلان يعني أنت بالأمس في هذا ولم تصنع شيئا ولا تذهب إلى أحد من إخوانك، إذا أنا أخبره مكان منه ولذلك دائما أقول المقام هو الذي يحدد الكلام واتجاهه. فأنا إذا غير الله ركع الله، إذا غير الله أنا قلنا المضارع، وإذا نويت بالتوكيد فالإحدى بقي المضارع أيضا مرفوعا لا أقسم بهذا البلد، معناها أقسم. إذا لا بمعنى في الجواب يسمى لا إيه؟ الشيء الأبرح في الكتاب إلى شيء المهم في قوله تعالى لا تشرك بالله، هذا نهي على التحقيق. لكن انك حينما تقول ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا الى الله وعلينا هي صحيحه في صور الناس، لكن هل النهي من الادنى للاعلى؟ لا، النهي يكون من الاعلى ليه؟ والذي الذي استوفى هذا الموضع تماما علم البلاغة، أن علم البلاغة يقف على المعاني، والذي هناك العبرة النهي الأصل فيه أن يكون بلاغة، الأصل النهي أن يكون إيه؟ لكن يشترط في النهي ان يكون من الاعلى للادنى، يعني شرط النهي حتى يكون نهيا حيا وظلما في صور الأرض المنهور من أمك هذا يكون من الأعمال والأمر لا يكون أمر على التحقيق إلا إذا كان من حق على الإطلاق نعم فقال عبد يقول للأمر الحق ولا للناس الحق لأن حينما تقول الجواب وتقول ربنا اغفر لنا ذنوبا هذا لا يكون أمرا أما يكون دعاء وإذا قلت ربنا تؤمنا نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا إذا قلت هذه الآيات جاءت لا من أهل الحقيقي وما من إيه لأنهم من أهل الذين طبعا إذا كان بيننا وبين المساوين يا فلان أنا وأنت على قدرات في العمل فليكون شعاري يكون شعاري من أنت أهل تقصد وظيفة على طريق الله لا أنت إذا تنشمس إذا هذا نوع من الاهتمام يعني تقول له أنا وأنت على طريق المعنى فإذا نهيته فقد نهيت نفسه أمرته فقد أمرت به ولذلك يعني أكثر الذين الذين يتكلمون مع أنزله يقول يا فلان يعني مشهورا هات لنا كذا وكذا فأتت إلى فلان وأنا لست أنا ولا نهيت لماذا لنقرر أن نقول أنا وأنت عمل إيه؟ على سبيله فأنا لا أعطيك أمرا ولا نهيا وإنما أنا ألتمس إذا لو كان الأمر والنهي بين متساويين أو إيه؟ فلماذا يكون أمرا حقيقيا؟ ولكن يكون من الأعلى بالنهي إذا عاشت الأمر فهو إيه؟ دعاء ولذلك الاهتمامات التي تخرج الوعداء هي ليست اهتمامات انها هي من ذلك انها تتواصى معه يعني انها تدعوه ان يتكرم ولذلك اقول ارجو التكرم لفحص هذا الموضوع من اجل هذا الوعد لان لا تقوى لك انا ولا هذا من باب الدعاء ولهذا يعني اقول الجلس من فضيلتكم كذا وكذا صحيح السؤال جلس ان نمنعني شخص والمعاني بحسب المعرفه نعم يعني هو صفة لكن ألا زاد المقام تنبيها ولذلك هي أداة تسمى أداة استفساح وتنبيه حتى في الإعراب يعني وقال أن تعرف ألا إنه صفة تقول ألا أداة استفساح وتنبيه حرف مبني على السكون يا محمد له من الإعراب هذا هو إعراب حرف إيه؟ تمييز والاتساع ولذلك اذا اردت ان تنفذ عليك اذا كان الامر مهما عليك ان تاتي بادوات الا انا يا الله يقوم عليك ولا نحبك وتقول هذا تذهب الى سيرك واليوم طبعا يعني تغيرت اللغه واصبح يقول أنا عليها إذا هو المؤلف يعني يعطي الإنسان فرصة لأن الكلام الآتي مهم وبالتالي لا يعطيه الكلام مباشرة وإنما يهدد له فيها ان تكون مرتبطه ويجوز ان تكون مشتته اذا كان الامر يحتاج الى تمهيد شديد قبل يعني انا وانا وانا كل هذه الادوات للاستفادة. طيب هذه الله القول فيما يكون الذين كم لم ولما وله الامر فتن اليه وله الامر ياتي ايضا في اتان منها ان تكون الدعاء لتكرمني يا رب لتكرمني يا رب لتكرمني اذا انت هنا اردت الدعاء ولكن الاسلوب في الله الغربيه وقد يكون الا من الاعمال لنا العادة الأمر كما اتفقنا يكون من باب الدعاء. بعد ذلك نأتي إلى باب الواقع باب الشرط والسلام وهو المسمى بباب أسلوب الشرط. وأسلوب الشرط دائما يأتي على أمرين حدثين فعلين الفعل الاول يترتب عليه الشيء واداه النفس تجمع الفعلين ان ذاكر تنفع اي فعلان ذلك ولا فيترتب الجميع على الاول وان ذكر باب ينبذ او ذكور يحدث بهما. اذا نحن مع جواز الشرط نقول دائما مع فعلين الفعل الاول يكون شرطا والفعل الثاني يكون جوابا ولذلك لو اتيت بالشرط اقول لك لابد من الجواب لانه لا يتم المعنى الا بالجيش لان قد تكون ان ذهبت الى علي وجلست معه في بيته وذكرت معه في كتاب النحو وكان معك كلام كثير وفقه وتم معه فعلى الباب قبول لكن العرض على الشرط يجعله في ذلك الشرط. اذا لا يتم المعنى في اسلوب الشرط الا بالايه؟ بالجواب. حصل وانا في المعارف من 30 اكثر من 30 عام احد مخالفه القرون العام الثانويه الاثريه قال العميد في القصه الاولى قال من افلام القرون العام طبعا هي ما كنت شباب انا تلميذه ورئيس القرون كان شيخ عبد الله الناصر دور جميل ومواهب عالية له في فتح مع الله سبحانه وتعالى. فالشيخ الذي يجوز فقيره قال يا غلام المنعم قال اصل الشيخ صبر خطابا لاننا انتهينا من الالحاد وانتهينا من الحضور. يا شيخنا امري وعلي انا جميل انا جالس وأنتم الذين يشيرون عليه وبدأ في أول الكلام بشرط وعطف عليه وظل يعطف ويعطف على الناس بشرط فلما قال ولكم هذا الشكر والتقدير ما كنتش كلامه بعد هل انتهى الخطاب ام نعم كل يوم انا واقف عليه قال الشيخ انا بعيد الخطوب رئيس الخطوب كان من العلماء يحفظ الالفيه كما يحفظ الفرح ويحفظ متون العلوم كما يحفظ القران ويكون من حفظ المتون حي في المنزل يحفظ ان تسجد بالنار ومن تذكر في الشباع ويبحث نحو الالفيه ما شاء الله لا قوة إلا بالله قال له عقل فأعطيته الخطاب هل يعرف الشيء تماما لو ضرب في الغرض ولا لا؟ فأما هذا الجواب فهو والضرور إذا كان قد انتهى وكذا وكذا وكذا وكذا إذا شرط لأن هذا هو الشرع. الرسول صلى الله عليه وسلم قال من هذا طبق هذا العلم. إذا نحن أمام الوالد الشر أول الأداة إلي وإن هذه هي رؤوس الباب وإن تركوا ما في أنفسكم أو ظهور الجواب حاسبكم بهما أين الشر تركوا وإن الشر مرزوق بأداة الشر إلي وعلى ذلك حسن أننا عرفنا أن كل فعل الله اقتصر في ألف سنين أو جمع المقاطعة ينصر ويلزم حسن كريما تفعله ولا تفعله. إذا وإن تركوا هذا هو الشر تنحي أنفسكم مع تغفل عن أنفسكم أو تخفوا يعني أضع من نفوسكم ولم نظر على أبدانكم لكن الله عليم يحاسبكم إذا يحاسبكم بالغرب جواب الشر مكذوب وعلامة الباب أسود لأن الفعل المضارع هنا جاء في آخره حرف من الأحرف الصحيحة لأن يهجم وعلامة الباب على الأصل وهي ما تسير فرض وفرض نوعين مرحول به وأين الفاعل الله الحمد لله جاء الفاعل مؤخرا. طيب إن هذه نعم ظهور أو حرف عطف والمعطوف على الشرط يكون شرطا في معنى وفي إعراب ولذلك الظهور معطوف على المجزوم والمعطوف على المجزوم يكون مجزوم على الرجال حسب المولى والهاء محفوظ لأن الهاء والكاف والياء المتكلم أي ضمير من هذه الضمائر وقع في الفعل فهو محفوظ يعني يقع الهاء والكاف والياء يمن يا المغاضب يا المتكلم إذا اتصل أي ضمير منها بالفعل يعطي قولا وإذا اتصل بالاسم نرى مضاف الاسم إذا اتصل بالاسم كتابك كتابه كتابي إلى هذه كلها في محل جر البعض أريد قبل أن أختم أن أتكلم في الدين من ناحية المعنى. إيه؟ من ناحية المعنى يدل على أن ما بعدها في الغالب لا ينفع به. يعني ليس مقطوعا مرفوعا بخلاف فكرة. فإذا ما بعدها يكون مقطوعا مرفوعا. هذا هو الفارق في المعنى بين حين وحين يعني هما من ادوات الشرط يعني شرطين وحين شرطين لكن الفارق ان حين ما بعدها لا يكون مقطوعا به حين استطاعوا ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فالجواب فقال سبحان الله لا يرقصون الا بسلطان سلطان ماذا سلطان الله لان الله حينما اراد ان ياخذ رسوله صلى الله عليه وسلم ليأخذ من اقطار السماوات اشرك يعني السماوات إلا بالله. ولذلك الإسراء الله سبحانه الذي أدرك العقل، هل هذا ليس العقل؟ لا، هذا الذي سلطان الله. وسلطان الله هو الذي أحكم الأمر بالله، يعني الأمر الذي الله عز وجل أحكمه الله بسلطانه. ولذلك إن استطعتم يعني أدركتم. إذا الكلمة هنا تقول إيه؟ أن ما أعملها لا يقع مشكوك في الوقوع، لكن هنا يريد أن ما أعملها كان يقين في الوقوع إذا جاء رسول الله والبشر. فلذلك هنا يريد اليقين، فإن قلت إيه؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل هذا العلم نافعا لنا في دنيانا وسخرا لنا مولانا، يكون سببا في دخول الجنان مع سيد الشياطين والآخرين. ما نعم المولى ونعم يسر. أسأل الله تبارك وتعالى. نعم.